بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله، وبعد فنواصل التعليق على كتاب الفقه الميسر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وما زلنا مع كتاب الصلاة، والليلة إن شاء الله نلتقي مع الباب الحادي عشر والثاني عشر. الباب الحادي عشر في صلاة الخوف، صلاة الخوف. وفي هذا الباب مسألتان: المسألة الأولى حكم صلاة الخوف ودليل مشروعيتها وشروطها، والمسألة الثانية في كيفية صلاة الخوف. وهذا الباب من الأبواب المهمة التي تتعلق بموضوع كبير، وهو موضوع الصلاة. موضوع صلاة الخوف من الأعذار التي تبيح للمصلي أن يأتي بحركات أو بأفعال تختلف عن صلاة المسلم في حال الأمن والاطمئنان والاستقرار والحذر. لذلك قال مؤلف الكتاب: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها. وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. المسألة الأولى حكم صلاة الخوف ودليل مشروعيتها وشروطها. صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، فتشرع في كل قتال مباح. إذن لا تشرع في قتال محرم، لا تشرع في قتال محرم، وإنما تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقول الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، كذلك بالأدلة. فتشرع صلاة الخوف عند الخوف من هجوم عدو أو الهرب من عدو، إن كان الهرب مباحا ليس فرارا، وإنما يكون الهرب مباحا. فإذا كان الهرب مباحا فهنا تشرع صلاة الخوف للمقاتل أو الذي تحرف لقتال، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ويدخل في العدو كل عدو، يدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم، وغير ذلك. الصائل هو المعتدي على الإنسان في بيته أو في موطنه أو في مكان عمله، هذا هو الصائل. فتشرع عند كل خوف، تشرع عند كل خوف مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد الأهل أو المال، وكالغريم الظالم، وغير ذلك. فإذا صلاة الخوف لا تقتصر على إيه؟ على موضوع المعارك أو على موضوع قتال العدو فقط، ولكنها تشرع عند كل إيه؟ عند كل خوف يلجأ الإنسان بسببه إلى الهرب أو الفرار. تمام. دليل مشروعية صلاة الخوف: الدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعله، أجمع الصحابة على فعله، عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع الصحابة على فعلها، وعامة الفقهاء على مشروعيته خلافا لأبي يوسف والمزني، فإنهما قال لا تشرع بعد النبي، أبو يوسف والمزني قال لا تشرع إلا لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ولكن إجماع الصحابة على مشروعيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح وهذا هو الرأي الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم دون منازع من صحابي، فدل ذلك على الإيه؟ على الإجماع. تمام. شروط صلاة الخوف: تشرع صلاة الخوف بشرطين، تشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كما مر، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق بيان. والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، أن يخاف هجومه على المسلمين في حال الصلاة. يعني ربما كان الإنسان مقاتلا، ربما يعني دارت رحى المعارك أو المعركة، ويأمن الإنسان على نفسه من هجوم العدو، هنا يصلي وحده أو في جماعة، يصلي جماعة دون اللجوء إلى صلاة الإيه؟ إلى اللجوء إلى صلاة الخوف. لكن يعني تصلى صلاة الخوف في عند حضور العدو أو عند الخوف من عدو إذا خاف المصلي من هجوم العدو في حال إيه؟ في حال صلاته. تمام. إذا هذان شرطان مهمان: الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله، والشرط الثاني أن يخاف هجومه أو من هجومه على المسلمين في حال الصلاة. تمام. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف: كيف نصلي صلاة الخوف إذا ألجأتنا الضرورة لذلك أو إلى ذلك؟ نقتصر على صفة واحدة وهي التي ذكرها مؤلف الكتاب، لأن الوارد في صلاة الخوف ورد فيها 16 وجها، ورد فيها 16 وجها، اقتصر مؤلف الكتاب على ذكر صفة واحدة وهي الصفة التي فنقتصر عليها أيضا حتى لا تتشعب بنا الآراء. على كل حال ورد في صلاة الخوف 16 وجها، وإذا صلى المصلي بأي وجه ثابت أجزأه ذلك وصحت صلاته. يعني إذا صلى الإنسان بأي صفة ثبتت ووردت فصلاته إيه؟ فصلاته صحيحة. ولعل يعني كثرة ورود الطرق أو كثرة كيفية الصلاة أو يعني الوجوه كيفية صلاة الخوف، لعل ذلك من باب التوسعة، واخد بالك؟ لعل ذلك من باب الإيه؟ التوسعة، حتى لأن الإنسان يختلف من وقت إلى وقت وتختلف ظروفه، فتعددت صفات صلاة الخوف حتى يعني يرفع الإسلام عن المصلي الإيه؟ الحرج. فإذا صلى بأي كيفية ثبتت صحت صلاته. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة الأنصاري، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن، أشبه بالصفة المذكورة في القرآن، وفيها احتياط للصلاة، واحتياط للحرب، يحتاط المصلي لصلاته ويحتاط لحربه. وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فعلها في غزوة ذات الرقاع، وكانت في العام الخامس من الهجر. وصفتها كما رواها سهل رضي الله عنه أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من كيفية صلاة الخوف، هذه إحدى صفات صلاة الخوف. طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقفت خلفه، وقفت إيه؟ وقفت خلفه للصلاة، تصلي بصلاته. وطائفة وجاه العدو، وطائفة وجاه العدو يعني تجاه العدو، وجاه العدو هكذا بكسر الواو ويجوز ضمها، وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة، انتبه، صلى بالتي معه يعني خلفه ركعة. يبقى إذن صلاة الخوف بهذه الصفة صلىها النبي ركعتين، وثبتت صلىها أربع ركعات، لكن هذه الصفة صلىها ركعتين صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فصلى بالتي معه ركعة، يبقى هذه الطائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام. خلي بالك بقى، أدركت تكبيرة الإحرام، صلى بهم ركعة، ثم ثبت قائما، يعني بعد أن انتهى فرغ من الركعة الأولى ثبت إيه؟ ثبت قائما، وقف قائما، تمام. وأتموا لأنفسهم، الطائفة الأولى أتمت الطائفة الأولى لأنفسهم، يعني أتوا بالركعة الإيه؟ المتبقية وسلموا، وهو على حاله صلى الله عليه وسلم قائم، على حاله قائم، ثبت قائما، تمام، يعني بعد أن انتهى فرغ من الركعة الأولى قام صلى الله عليه وسلم للإتيان بالركعة الإيه؟ الثانية. الطائفة الأولى التي قضت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وأدركت معه تكبيرة الإحرام، أتموا صلاتهم وسلموا وانصرفوا، يحملون الإيه؟ حمل السلاح وانصرفوا. وجاءت الطائفة الثانية فاصطفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، فإيه؟ فكبر، فهي تكبيرة انتقال له صلى الله عليه وسلم، وتكبيرة إحرام للطائفة الإيه؟ للطائفة الثانية. فصلى بهم الركعة الإيه؟ الثانية، صلى بهم الركعة الثانية بالنسبة له، وبالنسبة لهم الركعة الأولى. يبقى بالنسبة له أتم صلاته، وبالنسبة لهم الركعة الإيه؟ الركعة الأولى، بالنسبة لهم يعني أدركوا الركعة الأولى. وبعد أن جلس للتشهد، بعد أن جلس للتشهد صلى الله عليه وسلم ظل جالسا لم يسلم حتى أتموا صلاتهم، يعني أتوا بالركعات المتبقية، تمام. فلما انتهوا من التشهد سلم النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا خلفه. وهذا يعني من باب العدل حتى في الصلاة، من باب العدل حتى في الصلاة. فالطائفة الأولى أدركت مع النبي تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت التسليم. واضح كده؟ تمام. صلاة ثنائية، ثنائية. هذه صلاة ثنائية، النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أنت الظاهر خلي بالك معاي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة، تمام، بالطائفة الأولى وثبت قائما، لم يأتي بالركعة الثانية، ظل قائما منتظرا فراغ الطائفة الأولى من ما تبقى عليهم من صلاة وهي ركعة. فلما انتهت الطائفة الثانية الأولى من صلاتهم وسلموا انصرف بعد أن أتموا ركعتين والنبي صلى بهم ركعة واحدة، فجاءت الطائفة الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وسلم للإتيان بالركعة الثانية له، وهم كبروا لبداية صلاتهم يعني الإتيان بالركعة الأولى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية كان من خلفه، كانت الطائفة الثانية انتهوا من الركعة الأولى، فجلس النبي للتشهد وجلسوا معه متابعين له لأنه إمامهم، لما جعل الإمام ليؤتم به. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد لم يسلم، فقامت الطائفة التي خلفه فأتوا بالركعة المتبقية وجلسوا للتشهد. فلما انتهوا من التشهد سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا معه. يبقى كل طائفة صلت قد إيه؟ ركعتين، والنبي صلى قد إيه؟ ركعتين. تمام؟ واضح؟ هذه الصفة التي توافق ما جاء في القرآن العظيم. قالوا ثم ثبت قائما، البداية تاني، أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو تحرسهم، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو يعني يحرسون الطائفة الايه الثانية، وجاءت الأخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا في الأولى، في المرة الأولى ثبت قائما، وفي الثانية ثبت ايه ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، ثم سلم ايه بهم. خلاص، يعني هذه صيغة من صيغ صلاة الخوف أو صفة من صفات صلاة الخوف. يبقى بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب المهم في صلاة الإيه؟ في صلاة الخوف. الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، في صلاة العيدين، وفيه ثمانية مسائل. انتبه، فيه ثمانية مسائل. المسألة الأولى حكمها والدليل على ذلك، والمسألة الثانية شروطها، والثالثة المواضع التي تصلى فيها، والمسألة الرابعة وقتها، والخامسة صفتها وما يقرأ فيها، والسادسة موضع الخطبة، والمسألة السابعة قضاء العيد، والمسألة الثامنة سننها. هذه المسائل الثمانية هي التي ذكرها مؤلف الكتاب تحت هذا الباب الثاني عشر، وهو في صلاة الإيه؟ في صلاة العيدين. العيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. تمام؟ سمي عيدا ليه؟ لأنه يعود ويتكرر في وقته كل عام، سمي عيد لأنه يعود. المسألة الأولى حكم صلاة العيدين والدليل على ذلك. صلاة العيد فرض كفاية. اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين، فجمهور أهل العلم على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، سنة إيه؟ مؤكدة. وذهب البعض على أنها فرض كفاية، وذهب آخرون إلى أنها فرض على الأعيان. يبقى اختلف العلماء على كم قول؟ على ثلاثة أقوال. جمهور أهل العلم على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. ومن أهل العلم من قالوا هي فرض على الأعيان، يعني فرض عين على كل مكلف، ممن قال بهذا القول بأنها فرض على الأعيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه الإمام الشوكاني كما في نيل الأوطار. قال شيخ الإسلام صلاة العيد واجبة على الأعيان، قال صلاة العيد واجبة على الإيه؟ على الأعيان. ومن هذا يتبين لنا أهمية صلاة العيدين، فلا يجوز لمقتدر لعاقل لمكلف أن يدع صلاة العيدين. قالوا صلاة العيد فرض كفاية، اختاروا القول بأنها فرض إيه؟ بأنها فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل آثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، حتى الإيه؟ حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى. الحيض هنا المرأة التي عليها الحيض، ليست المرأة البالغة، وإنما يعني المرأة في حال حيضها، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنها إذا أمر بها النساء، إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع، فالرجال من باب أولى، ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، ومن أهل العلم من يقوي، وقد تقدم يعني ذكر ذلك. ومما يقوي أنها واجبة أو فرض عين على الأعيان أنها مسقطة لصلاة الجمعة إذا اجتمعت مع الجمعة في يوم واحد، وهذا أمر قرره بعض أهل العلم وليس محل اتفاق، إنما قرره بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قالوا لا تسقط صلاة العيدين أو لا تسقط صلاة العيد صلاة الجمعة، بعض أهل العلم قال هذا الكلام، وإنما تسقط عمن يسكن في البوادي الذي يصعب عليه الاجتماع مرتين في اليوم، وهذا أمر قررناه في غير هذا الموضع. تمام، تنتبه. المسألة الثانية من أهم شروطها، المسألة الثانية شروط صلاة العيدين، من أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، فلا تجوز قبل وقتها كأي صلاة، ولا تجوز في كأي صلاة مفروضة، كأي صلاة إيه؟ مفروضة، لأن هناك صلوات يعني مطلقة وهي التطوع، صلاة التطوع مثلا، فلا تجوز قبل وقتها، ولا تجوز في بأقل من ثلاثة أشخاص، هكذا قال، بأقل من ثلاثة إيه؟ أشخاص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما إيه؟ جماعة، لكن هذا رأي اختاره بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي. على كل حال قالوا ولا تجب على المسافر غير المستوطن، لا تجب على المسافر الذي ليس ساكنا في المكان الذي سافر إليه. يبقى دي أهم شروط صلاة الإيه؟ صلاة العيدين. المسألة الثانية المواضع التي تصلى فيها، أين تصلى صلاة العيد؟ يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، خلي بالك من كلمة يسن، يعني ليس الأمر مفروضا، ليس فرضا، وإنما هو على سبيل الاستحباب، يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان. لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، يعني لو اجتمعت كلمة الناس على تخصيص مكان لصلاة العيدين بعيدا عن يعني السكن، بعيدا عن الحيز العمراني، فهذا أفضل، وهذا سنة، وهذا يستحب. تمام، والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر، هذا تقييد، من عذر يعني لعلة، يعني إذا كانت هناك علة فلا بأس من أن تصلى في إيه؟ في المسجد الجامع، لا بأس، يجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد ونحو ذلك، عند هياج الفتن وعند حدوث ضرر، فلو صليت في المسجد خشية الضرر أو وقوع ضرر فلا بأس، لأن هذه إيه؟ علة، هذه علة وهذا عذر، لأن الخوف من الأشياء المبيحة لصلاة العيد في المسجد، وكذلك صلاة الجنائز في المسجد كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الرابعة وقتها، وقت صلاة العيدين، وقتها ووقتها كصلاة الضحى، وقد مر الحديث عن صلاة الضحى ولا لا؟ ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، كما في قول وقت نهي، هذا وقت نهي فعلا، لكن أقصد بالقول هنا أن الراجح من أقوال أهل العلم صلاة كل صلاة لها سبب في وقت الكراهة والتحريم، وهذا مر ذكره، تمام؟ أما ما ليس له سبب، يعني الصلاة التي ليست من ذوات الأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في أوقات الكراهة والتحريم. على كل حال، ويسن تعجيل الأضحى، تعجيل الأضحى في أول وقته، وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر، هذا أيضا من السنة. لكن لو صلى الناس صلاة العيدين في وقت واحد في أول الوقت فلا بأس، تمام؟ لكن لو أخروا صلاة الفطر وعجلوا بصلاة الأضحى فقد أصابوا الإيه؟ السنة، وأتوا بفعل مستحب. واضح؟ يعني خلي بالك، ميز ما بين المستحب والمكروه والحرام والواجب والمندوب، لأن هذا يعني من الأمور المهمة، تشريع، هذا تشريع، حتى المباح تشريع، يعني لا يقول الإنسان مباح إلا بإذن شرع. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها، صفتها ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر صلاة الفطر، صلاة الفطر والأضحى ركعتان، ركعتان ركعتان ركعتان، تمام غير قصر، يعني لا تصلى ركعة واحد، تمام، تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا، ست تكبيرات بعد تكبيرة الإيه؟ بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام إلى تكبيرة الانتقال، لحديث عائشة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا يعني إلى النبي، التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، سوى إيه؟ سوى تكبيرتي الركوع. قال البغوي في شرح السنة يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح اللي هي تكبيرة الإحرام، وخمسا سوى وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. واضح؟ ويرفع يديه مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع كل تكبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير كما صح ذلك عنه، ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا، جهرا بغير خلاف، يعني هذا محل اتفاق، يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، يقرأ الفاتحة، الفاتحة في الركعتين، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى يعني بعد الفاتحة، وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، طبعا بعد إيه؟ بعد الفاتحة. فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة، خلي بالك، مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق، وهذا تحدثنا عنه أكثر من مرة. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة، موضع الخطبة، موضع الخطبة، موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة وليس قبله، بعد الإيه؟ بعد الصلاة وليس قبله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الإيه؟ قبل الخطبة. لم يتعرض مؤلف الكتاب إلى موضوع الخطبة، هل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ الراجح أن خطبة العيد خطبة واحدة، وهذا هو الثابت، وحديث الخطبتين ضعيف، حديث الخطبتين ضعيف. يبقى خطبة العيد خطبة إيه؟ واحدة، وحديث الخطبتين ضعيف. المسألة السابعة، قضاء العيد، قضاء العيد. لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها، يخلي بالك من المسألة دي، يعني لو فاتتك صلاة العيد لعلة أو لغير علة، فهل يسن لك أن تصليها وحدك؟ هذا سؤال مهم. قالوا لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤه، قالوا لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، ذات اجتماع إيه؟ معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه، لا تشرع إلا على هذا الإيه؟ إلا على هذا الوجه. هذا ما قاله مصنف الكتاب في هذا المقام. والحقيقة ما قالوه هنا هو محل خلاف عند أهل العلم، محل خلاف عند أهل العلم. فبعضهم قال، بعضهم قال تستدرك سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، يعني سواء تركها الإنسان مضطرا لعلة، لظرف ما، لعذر، أو تركها مختارا فتستدرك يصليه. قال عطاء، قال الإمام عطاء وهو من كبار التابعين، إذا فاته العيد صلى ركعتين، إذا فاته العيد صلى إيه؟ صلى ركعتين وحده، كما في صحيح البخاري، كما في صحيح البخاري. وهذا مذهب الشافعي، وهذا إيه؟ مذهب الشافعي. أما الأحناف فقالوا لا قضاء لصلاة العيد إذا فاتت المصلي، سواء كان مختارا أو مضطرا، قالوا الأحناف قالوا لا قضاء. وقال بعضهم ما فاتته لعذر صلاها، وإلا فلا. إذا فاتته لعذر صلاه، وإلا فلا. يعني إذا فاتت الإنسان بسبب نوم أو ألم به شيء حجبه منعه من صلاة العيد كألم في بدنه أو شيء عارض، فحال بينه وبين صلاة العيد صلاها وحده. وأما الذي تعمد عدم حضورها فلا صلاة، فلا قضاء إيه؟ فلا قضاء عليه. هذا قول، والذي قبله قول، وقول مصنف الكتاب قول. ويعني القضية، المقصد هنا أن العلماء اختلفوا في قضاء صلاة العيد، هل تقضى أم لا، على الخلاف الذي ذكر. المسألة الثامنة سننها. يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك كما مر. من السنة يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقته. من السنة أن يأكل المصلي، أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات. من السنة أيضا، من السنة، هذا من السنة وليس واجبا، أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر، يعني لا يأكل يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، يعني حتى يأكل كما في بعض الروايات من أضحيته. من إيه؟ وهذا كله من الإيه؟ من السن. يعني لو أكل الإنسان قبل الخروج لصلاة عيد الأضحى تمام، لا يأسم، لا يأسم، ولكن فاته العمل بالإيه؟ بالسنة المستحب. ولو ذهب إلى مصلى العيد في يوم الفطر دون أن يطعم، دون أن يأكل، فلا إثم عليه، لكنه فاته العمل بالإيه؟ بالسنة، وفاته الثواب عليه. تمام. وطبعا الأولى الإتيان بالسنن، وإن تطيعوه تهتدوا. يا مش القضية يا جماعة، القضية مش قضية زي بقولك، القضية قضية تخش باليمين وتطلع بالشمال، وتخش أو تخش بالشمال وتطلع باليمين. القضية قضية اتباع، القضية قضية اتباع. قضية عندما تدخل باليمين في المكان الذي كان النبي يدخل فيه باليمين، وتخرج بالشمال، أو تدخل بالشمال في المكان الذي كان النبي يدخل فيه بالشمال، هذه القضية من القضايا التي توصلك إلى محبة ربك. خلي بالك. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا، ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. يعني يستحب المشي والتبكير لصلاة العيدين، لكن لو ركب الإنسان شيئا كما هو معتاد اليوم لا حرج عليه ولا إيه؟ ولا إثم. قد يكون المكان بعيدا، وقد يكون يعني صاحب عذر، تمام، وقد لا يكون وقد لا يكون مضطرا إلى ذلك، لكنه يعني أخذ أو ركب شيئا يوصله إلى مكان المصل، هذا صاحب العذر له الثواب، له الايه؟ الثواب. إن نوى في نفسه، لو كان قد اعتاد على المشي ولكن منعه مانع من المشي فاضطر للركوب، فهذا ثوابه يجري عليه كما كان يفعل وهو سليم، فضلا من الله ونعم. تمام. اما يعني الذي لا يضطر الى الركوب فركب، ف فاته العمل بالسنة ولا يأس. خلي بالك برضو احنا دائما بنركز على المستحب والمندوب والمكروه والمحرم والواجب والمباح الى اخر الامور المعلومة. على كل حال يسن التبكير في الخروج صلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. ويسن أن يتجمل المسلم، يتجمل يعني يلبس أجمل ما عنده من ثياب، ولا يشترط أن تكون جديدة، لكن يعني أجود أنواع الثياب التي عنده يلبسها، يتجمل بها أحسن أنواع الثياب. ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب، هذا كله من باب الإيه؟ من باب المستحب. ويسن أن يخطب في صلاة العيد يعني الإمام بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، أو يسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، تتناول القضايا المعاصرة وتربط الماضي بالحاضر وتحس الناس على فعل الخير وتحذرهم من الشر ويحسهم على زكاة الفطر، ويحثهم على زكاة الايه؟ على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحية. خلي بالك بقى، يحثهم على زكاة الفطر وقد انتهى وقته، يعني في صلاة الايه؟ لان وقت زكاة الفطر بتنتهي بايه؟ بتنتهي بالصلاة، فهو في خطبته صلى اولا ثم حثهم على زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر إذا لم تخرج حتى أقيم تقام صلاة العيدين لا تسقط، يعني لا تسقط بانتهاء وقتها، لكن لا تقبل كزكاة فطر، وإنما هي صدقة من الصدقات، تمام؟ يعني لا تسقط. ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحية، يعني قد يقول قائل عندما يعني يحثهم على زكاة الفطر وقد انتهى وقتها، هذا خطأ من مؤلف الكتاب، لا، يقصدون بيان الحكم بعد انتهاء الوقت، أنها لا تسقط بانتهاء وقتها لكنها صدقة وليست زكاة إيه؟ وليست زكاة فطر. ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب، يعني تكون للنساء في الخطبة نصيب، يذكرهن ويرغبهن ويعظهن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن، يعني خصهن بخطبة بموعظة مستقلة. لماذا؟ لأن النساء كن في مكان بعيد عن المصلى، أما إذا كان المصلى يجمع ما بين الرجال والنساء جمعا لا اختلاط فيه كما هو معلوم، فتكون الخطبة خطبة واحدة يتخللها وعظ النساء، يتخلله إيه؟ وعظ النساء. فانتبه، فان واحد ممكن يقول لك لا احنا هنعمل خطبتين، خطبة للرجال وخطبة للنساء كما كان النبي يفعل، كان هذا لضيق المكان، فلما اتسع المكان واصبح للنساء يعني لهن المكان المعد لهن خصيصا خلف الرجال، فكانت الخطبة خطبة ايه؟ خطبة واحدة يتخللها موعظة الايه؟ او وعظ النساء وتذكيرهن، تذكيرهن. وتكون بعد الصلاة، هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لموضوع الاستقلال بخطبة أو بموعظة للنساء. ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل، خلي بالك، يسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجهر به يعني بالتكبير الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به أي بالتكبير النساء. يبقى إذن التكبير في أيام العيدين لا يقتصر على التكبير دبر الصلوات الخمس، ولكن يتخلل كل الأوقات. من ذلك الذكر أو التكبير في الطرقات وفي المساجد وفي الأسواق وفي البيوت. تمام. يسن في أيام العيدين كثرة الذكر بالتكبير والتهليل، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يجهر به الرجال بالتكبير، يجهر بالتكبير الرجال في البيوت والمساجد والأسواق، ويسر به النساء. متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي؟ بالنسبة لصلاة عيد الفطر يبدأ من بعد صلاة الصبح وينتهي بصلاة الفطر، يعني يبدأ من بعد صلاة الصبح صلاة الفجر وينتهي عند القيام لصلاة الإيه؟ لصلاة العيد. هذا بالنسبة لموضع التكبير في صلاة في عيد الفطر. أما بالنسبة لعيد الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي عصر رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. خلي بالك بقى. لم يذكر في الكتاب ما ذكرناه، لم يذكر في الكتاب ما قلنا. يبقى هذا بالنسبة لموضع التكبير في العيدين. كيفية التكبير لم يتعرض لها مؤلف الكتاب، لم يتعرض لها مؤلف الكتاب. لم يرد شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكيفية، إنما الوارد مطلق التكبير. لكن ورد أو صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحت بعض الصيغ، منها ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه صيغة ثبتت عن صحابي كبير. صيغة أخرى ثبتت أيضا عن صحابي كبير وهو ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدان. هذه صيغة أخرى ثبتت عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدان. تمام. وورد عن بعض التابعين، وردت صيغ أخرى عن بعض التابعين تختلف يعني اختلافا يسيرا عن هاتين أو عن هذين الأثرين. تمام. وعن تابع التابعين ذكرت أيضا أو جاء عنهم صيغ تختلف اختلافا يسيرا عن هذه عن هاتين الصيغتين أو عن هذين الأثرين الذي تقدم ذكرهم. دل ذلك على أن الأمر واسع، ولكن الاختصار على الوارد عن الصحابة والتابعين، والاقتصار على الوارد عن الصحابة بالذات أحسن وأفضل وأقرب إلى السنة، والعمل به فيه شيء من إحياء السنة، لأن الصحابية لا يأتي بشيء من عند، لأن الصحابية لا يأتي بشيء من إيه؟ بشيء من عند. خلاص، يبقى هذا هو الأقرب والفعل الأحسن، وفيه إحياء للسنة، لأنه إذا ثبت عن صحابي ولم ينكر عليه فلهذا القول أو هذا الفعل له وزنه، وهو أقرب من غيره، وهو أقرب إيه؟ من غيره. من السنة مخالفة الطريق، مخالفة الإيه؟ الطريق، فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. هذا يعني إن تيسر، هذا إيه؟ إن تيسر ولم تكن هناك مشقة أو عذر أو مانع، إذا لم يكن هناك مانع فالأفضل أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر. لماذا؟ لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وبعض العلماء ذكروا عللا أو يعني حكما في ذلك، قالوا حتى يسلم على قوم وهو ذاهب، ويسلم على غيرهم وهو عائد وهو راجع. هذه حكمة، ولكن العمل جار بالسنة ولو لم تعلم الإيه؟ ولو لم تعلم الحكمة. خلاص. وقيلت الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، هذه حكمة أخرى، يشهد له الطريقان جميعا. وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما، وقيل سوى ذلك، لكن إحنا نحن نعمل بالنص وندور معه حيث دار ونسير معه حيث صار، سواء علمت العلة أو لم تعلم. تمام. ولا بأس، قالوا ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد، لا بأس أن تهنئ أخاك بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه، في وجه إيه؟ من يلقاه من المسلمين، من عوام المسلمين أهل السنة. خلي بالك. قال الحافظ ابن حجر، وبه هذا القول نأتي إلى ختام تعليقنا، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، أو ذكر الحافظ بإسناد حسن عن جبير ابن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. يبقى إذن إذا قلت لأخيك تقبل الله منا ومنك أصبت الإيه؟ أصبت السنة، تقبل الله منا ومنك. وهذا إسناده صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يبقى بهذا القدر نكون قد انتهينا من التعليق على بابين مهمين من أبواب الصلاة، ونسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.